بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عامتكم. هذا حديث عظيم جدا أيها الإخوة، نحتاج أن نقف معه ومع أمثاله، لا سيما في هذا الزمان وقبله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن وقوع الفتن في هذه الأمة إخبارا متواترا أو شبه متواتر، بحيث يوقن كل من دخل في هذا المضمار الشرعي ودرسه دراسة حتى وإن خفت، يوقن بهذا الأصل أن هذه الأمة تبتلى في هذه الدنيا بالفتن لترفع درجتها يوم القيامة عند الله عز وجل. فهي الأمة الوسط، الأمة العظيمة، الأمة الشاهدة على جميع الأمم من قبل، رغم أنها أتت آخرهم. فتأمل هذا الحديث المختصر المقتضب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع، يصف لك الواقع وعلاج الواقع. وهذا لعمري أيها الإخوة درة من الدرر، والذي نفسي بيده، في زمان يكثر فيه التخبط وذا شأن الفتن، فإن أهل اللغة يقولون فتن البصر، بمعنى لم يرى الشيء جيدا. فإذا رأيت فلانا مثلا قادما علي فأحدثك أن هذا عبد الله، فحينما يقدم علينا تفاجأ بأنه عبد الرحمن مثلا، فيقال فتن بصره، فتن بصره. وكذلك الفتن، النظرة فيها مموهة مموهة، لا يستطيع أحد أن يقوم على أصلها ولا على مجرياتها حق القيام إلا من درس هذه الشريعة جيدا وأسقطها على واقعه جيدا وإلا سترى تلك الأمور التي أخبر رسول الله بها تعتريك وتسير عليك وإن كنت معتدا بعلمك وعقلك. هذا زمان يقفل الناس فيه إلى الله عز وجل كما ترون، يقتل الناس وتزهق أرواحهم بأقل شيء، لا كما كنا نرى الأرواح قديما، كأن الأرواح خفت بخفافة الزمان، بحيث يظن المرء أنه لو صفع إنسانا لمات. فتأمل في هذا الزمان الذي يقفل الناس فيه إلى الله، تحتاج أن ترجع إلى الله عز وجل غير مفتون. نسأل الله عز وجل إذا أراد بنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. تأمل جيدا وأدرك، ومن غيب نفسه بعدم إدراك الفتن أم مدح زمانه مثلا، فليس إلا ممن يغيب نفسه فقط، يريد أن يخدرها عن الواقع لأنه لا يريد أن يحل مشاكل الواقع أو أن يواجهها شأن الرجال. فتأمل كلاما مقتضبا عجيبا، وإذا نظر فيه أهل اللغة عرفوا قدر فصاحة رسول الله الغير بشري. هذه الفصاحة غير بشرية، ترى أنها لا تماثله في البشر، هي مدد محض من الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: واختصر لي الحديث اختصارا، أتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، أي اختصر الله له الحديث اختصارا، بحيث تعرض إليه الجملة المشكلة المشكلة فيقضي فيها رسول الله بكلمة أو شطر كلمة. حتى قال بعض الوحورين على الإسلام الممتلئين حقدا عليه مشهورا معروفا في مقالاته وكتاباته من المستشرقين، لم يستطع أن يحبس لسانه مدحا وثناء يوم أن طالع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان محمد بن عبد الله بيننا الآن حيا لحل مشاكل العالم وهو جالس على مكتبه يحتسي فنجانا من القهوة. مشاكل الدنيا التي جمعت لها المؤسسات وانفقت فيها الأموال الطائلات يحلها رسول الله وهو جالس على مكتبه يحتسي فنجانا من القهوة، وهي والذي نفسي بيده وراثة لنا أيها الإخوة. فإن كان هو بحيث لم يدري الإسلام يعتقد موت رسول الله وبالتالي قد ماتت سنته معه، فنحن نعتقد أن رسول الله قد مات، غاب عن دنيانا حي في قبره، إلا أن سنته بيننا هي هي التي قالها رسول الله بين ظهراني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتمام العشرة وأصحاب الشجرة، سنته قائمة بيننا. كما يقول شوقي رحمه الله وهو يصف الظلم على قوم عندهم من النور الوفير، يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الظلمة تجوز على غيرنا، أما نحن بأيماننا نوران وليس نورا واحدا. تأمل جيدا في هذا الكلام الجامع المانع، يصف رسول الله زماننا، فتأمل كلامه: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة. وقوله يوشك يخبرك بقرب الفتن، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، والساعة لا تكون إلا بين يديها من الفتن الشيء الوفير، فتن شديدة كثيرة بين يدي الساعة. لذا لما هاجت الريح الحمراء كان ابن مسعود رضي الله عنه متكئا في مسجده، فدخل رجل له يولول وقال: يا ابن مسعود قامت القيامة؟ قال: لا، واعتدل: إنها لا تقوم حتى تقوم أمارات بين يديها. فهكذا الساعة بين يديها فتن أيها الإخوة. يوشك أي أن الفتن قريبة، هذا الأصل الذي ينبغي أن تهضمه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يؤصل هذا الأصل لأصحابه، يقول: صعد على أطم من أطام المدينة، على برج من أبراج الحرب، على حصن من الحصون، فنظر حوله ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ فقال أصحابه الأذكياء: لا يا رسول الله. لتعلم فضل علم الصحابة، حتى إذا ما قلنا أن لنا منهج لا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم هؤلاء، تعلم أن الله قد وهبهم فهما ثاقبا لم يتسنى لكثير ممن بعدهم. قالوا: لا، مع أنني لو قلت لك الآن هل ترون ما أرى، ربما قال أحدكم: نعم نرى هذه الحوائط، وقال الآخر: نرى هذه المراوح، وقال الثالث: نرى هذا المنبر، وقال الرابع: نرى ما ترى. لكنهم علموا أنه يقصد رؤية لم تروها ولن تروها، رؤية خاصة به هو، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: واستمع جيدا، إني لأرى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم ما فحواه: وإنما شبهها بالمطر لكثرته وتواتره، فتن عمالة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول فيه: تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا، كما قرأها بعض المحدثين عودا عودا، أي لا تنتهي واحدة حتى تعود الأخرى. وتأمل، الفتن مخصصة للقلب، والقلب محل الإيمان، خزانة الإيمان، فالفتنة تستلب الإيمان من القلوب استلابا، ولما ضعف الإيمان في القلوب بالتالي يضعف النظر، على قدر رؤية القلب على قدر رؤية البصر. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. رؤية القلب أثقب، وهي معتمدة على كم الإيمان فيها. يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وهذا شأن الفتن عمالة. تأملوا أيها الإخوة، وأنت تأخذ بالمنخل في يدك بالغربال، وأردت أن تصفي بعض الثمار أو الحبوب من شوائبها، كيف تصنع؟ أليس تهزه هزا عنيفا شديدا متواترا؟ هو كذلك، الناس يتخبطون يمينا وشمالا تخبطا متواترا ليس فيه اتزان، كما يصنع المرء في المنخل. وهذا شأن الفتن أيضا، أنها تجعل الناس يتخبطون. تأمل. وكذلك من خصائص الفتن أنها تفصل الأصل عن قشره، تفصل الفاضل عن المفضول، تفصل الممدوح عن الحزالة، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عمل الفتن في الناس أنها دائما يتمايز الناس، يظهر الناس، تظهر معادنهم، يظهر إيمانهم، تظهر أقدارهم، تظهر مناهجهم، فنسأل الله عز وجل أن يسترنا ولا يفضحنا. تأمل، يظهر الناس دائما دائما اختبارات متواترة يتمايز الناس فيها. يغربل فيه الناس غربلة، والمفعول المطلق كما يقول أهل العلم يدل على تواتر الشيء وتتابعه والمبالغة فيه. غربلة شديدة، تخبط شديد، كما قلت، من لم يشعر به يخدر نفسه، اللي يقول أنا لا أشعر دي احنا في منتهى أبدا، يخدر نفسه. لكن الصحيح أنها غربلة، يغربل الناس غربلة شديدة وتبقى حثالة. يقول أهل العلم: الحثالة كل رديء من الأشياء، كل رديء لا منفعة فيه. قالها الله عز وجل قديما في قرآن أنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن فئة كثيرة جدا عقلها ممخرق، مموه، نظرتها قاصرة، لا تستطيع التعبير عن الواقع فضلا عن العمل فيه. ملوك غير أنهم أرانب مفتحة عيونهم نيامه، لا تستطيع أن تهتدي منه سبيلا، ممخرق كأن عقله قد ذهب. أكثر الناس، فإذا كان أكثر الناس كذلك فأنتم في غربة. يا أهل المساجد فأين العاصم؟ ما هو الذي يعتصم المرء فيه؟ إذا كان أكثر الناس يسيرون مشرقين وطريقك غربيها وطريقك غربيها، فكيف تصنع؟ عندك أصول. توصيف الواقع هذا مهم، فإذا وصف الواقع، إذا أيقنت بتوصيف الواقع وهضمته تهضم بعدها أصول العلاج، فيكون عندك أصول لا تمتري فيها ولو خالفك الناس جميعا. وهذا من جملة صحة القلب. قال بعضهم لإسحاق بن راهويه رحمه الله في مسألة فأفتاه إسحاق بها، فقال له الرجل بمثل هذا الجواب، قال أخوك أحمد بن حنبل. فقال إسحاق ما ظننت أن يقول بقولي أحد على وجه الأرض قط. طيب إذا لم يقل بقولك أحد فلماذا تقول به؟ لأن عندي معطيات، عندي أدلة، عندي آلات قمت بها بهذا القول واجتهدت فيه وحق لي الاجتهاد. تأمل، يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من علامات صحة القلب، عند مخالفة الأكثر تراه يتمسك بأصوله أو قال كلمة نحوها، أن يكون القلب قويا على هذه الأصول. لك منهج يا عبد الله، أنت لا تسير تستمع إلى كلام كل قائل، لك منهج، من جاءك بما تعرفه أقررته، كما ستسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعرفة، ومن جاءك بما تنكره أنكرته كائنا من كان. فتأمل، يغربل الناس فيه غربلة، وقوله يغربل الناس فيه كأنه حصر أعداد كثيرة في مدة يسيرة، وتبقى حسالة، حسالة رديئة، حسالة رديئة عقولهم وأفكارهم ومناهجهم ونظراتهم وولاؤهم وبراؤهم، لا تكاد تعرف فيهم من الشريعة إلا القليل النادر. حسالة قد مرجت عهودهم، وكأن هذا تفصيل للحسالة. ما هي، ما هو هؤلاء الحسالة؟ الحسالة مش شتيمة، إنما هو وصف حسالة. ما هي هيئتهم؟ عق الله وعق عباد الله. ماذا قال؟ مرجت عهودهم وخفت أماناتهم. الأمر المريج أيها الإخوة الأمر المتداخل، الأمر الذي لا تهتدي فيه إلى قول ولا إلى صفة ولا إلى هيئة، أمر مريج. مرجت عهودهم مع الله عز وجل، ترى المحاريب غير المحاريب، ترى العبادات غير العبادات، ترى التعبدات غير التعبدات، ترى علاقة العبد مع ربه غير علاقة أجداده مع ربهم عز وجل. لا تكاد ترى صفة موصولة، صلة موصولة بين عبد وبين ربه على هيئة أجدادك وأسلافك. مرجت عهودهم، تداخلت. يبرم مع الله العهد اليوم وينقضه غدا، يأخذ في سبيل اليوم ويختلف فيه غدا، يقول لله قولا اليوم ثم ينقضه غدا، لا تستطيع أن تتعرف منه على شيء. لذلك أيها الإخوة، كان من معالم الطريق الثبات، من أعظم معالم الطريق كي أدري أنا هل فتنت أو لا، أن أثبت على ما أنا عليه وعلى ما كنت عليه وعلى ما سأكون عليه حتى ألقى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هي جادة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد دخل على حذيفة بن اليمان عميد من عمد الفتن، يعلم حذيفة الفتنة، لما سأل عمر وقال إنما أريد الفتنة التي تموج موج البحر سكت الناس وقال حذيفة أنا، فأجابه عمر قائلا أنت لله أبوك كما في الصحيح. لله أبوك يعني أنت خبيرها، أنت خريطها، أنت بيطريها، أنت عارفها. يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقال ابن مسعود آخذ مخضط خبرته وثمرة علمه. والرجل يحتضر قد امتلأ علما وخبرة. فقال ابن مسعود لحذيفة وهو على فراش موته أوصني يا حذيفة واسمع واسمع. فقال حذيفة بكلمة مقتضبة لكن تحتاج إلى مجلدات لتشرح، قال أليس قد علمت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك والتلون فإن دين الله واحد. هذا القرآن بين أظهركم على المنضدة هذه هو الذي قرئ على أبي بكر وعمر، هو لم يتغير ولا يستطيع أحد أن يغيره. دين الله واحد كما قال الأول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، وكما قال الآخر يوم يمان إذا رآه ذو يمن وإن يلقى معديا فعدناني. كأن الرجل خائضا مع الخائضين ليس له أصول. تأمل عهد مع الله واحد. يقول ربعي بن خراش وقيل أخوه مسعود وقد جلس مع القوم يوما فحينما ذكروا الآخرة رق قلبه فقال والله لا أجعلن الهم هما واحدا ولا والله لا أضحك حتى أعرف مكاني من الجنة أو النار. يقول الذي يرويها فوالله ما رأيناه ضاحكا متبسما قط، فلما مات وضعناه على خشبة الغسل فلم يزل يضحك حتى وريناه التراب. تحمل جيدا، ثبات وطريق واحد وعهد مع الله عز وجل لا ينتقد، وإلا فبفساد علاقتك مع الله تفسد علاقتك مع أخيك. لذا قال مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، خف دينهم فاختلفوا. لذا قال واختلفوا حتى صاروا هكذا. تدري لو قال رسول الله بيديه يقابلهما فصاروا هكذا لقلنا هذا اختلاف تضاد سائغ في الأصول، يعني في أصول الفقه وأصول الديانة سائغ. لكن لما شبك بين أصابعه كأن قلوب القوم قد تنافرت عن قلوب إخوانهم. تدرون أيها الإخوة كيف تبنى الدولة ونحن في وقت تستشرف الرؤوس فيه إلى بناء الدولة؟ تدرون كيف جاء رسول الله إلى المدينة وكان فيها أصناف المنافقين والمشركين واليهود الذين لما أرادوا أن يجمعوا جمعا يوم الأحزاب جمعوا جمعا لم ترى الجزيرة مثله قط قط. اليهود أصحاب الفتن ومقلبوها، ومع ذلك ساس رسول الله هؤلاء جميعا. تدرون كيف؟ من جملة عوامل بناء الدولة أنه لما حط في المدينة ابتنى مسجدا ليأوي إليه المؤمنون ويقعون من الله بموقع رحماته، ليوثق علاقة العبد مع ربه. فبعلاقتك مع ربك يمهد لك الله على الأرض. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ليوثق علاقة العبد مع أخيه. فيأتي رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم فيراه في المسجد في غير وقت صلاة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أراك في غير وقت صلاة، لماذا جلست يعني في المسجد؟ فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. تأمل جيدا كيف الطريق. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا لزمتك هموم فانطرح على باب مولاك وسيدك يرفع الله عنك الهموم. حينما قال الزبير رضي الله عنه لولده عبد الله يا بني إني أرى عشية الجمل، قال يا بني إني لا أرى غدا إلا ظالم ومظلوم، إلا ظالما ومظلوما. يا بني إن أنا مت فديني ألف ألف، فأت في قومي وعشيرتي وأهلي وأملاكي وما عندي، فإن لم تجد شيئا يوفي ديني فسل مولى الزبير. فالتفت ولده عبد الله يمنة ويسرى، كأني به يلتفت يمنة ويسرى، ومن مولاك؟ فجابهه سؤالا قال يا أبتي ومن مولاك؟ قال الله عز وجل. قال عبد الله بن الزبير فلقيني حكيم بن حزام فقال كم على أخي من الدين؟ انظر إلى الأخوة، كم على أخي من الدين؟ قلت ألف ألف. قال علي 500,000، نص مليون علي 500,000. قال فقلت له بارك الله لك في مالك، وامتنعت وأخذت أسد من دينه، فإذا أعوزت قلت يا مولى الزبير أدي عن الزبير فتنفرج. هذه القلوب التي نجابه بها الواقع، تدري هذه الدولة المهلهلة، تلك الدولة التي يحدق بها أعداؤها من كل حدب وصوب، دولة عميدة تليدة رشيدة لها تاريخ يملأ الدنيا، تعيش بسيطها بتاريخها إلى يوم الناس هذا. قد علم الله حينما جاءت الحملات الصليبية تأتي إلى هنا تهدهد الأرض من تحتها فاندحرت على أبوابها، وعلم الله حينما جاءت الهجمات البربرية التاترية فاندحرت على أبوابها، علم أعداؤك تاريخك. دولة تعيش هكذا في مرحلة تراد أن تنشأ من جديد بعد أن أكلها ذئابها من قبل، ترى أهلها يلعبون، انظر إلى النظر، لا تنظر إلى ما ورائه، وإياك أن ترى أن هناك تأييد إلى جانب آخر، لا أبدا، لكنه فعل ينتقد. تدرون أيها الإخوة حينما حدثت النكسة قال بعضهم، ويذكر ذلك أرباب الأسنان منا، قال بعضهم كان سبب هذه النكسة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ فمنعا يومها، كان ملء العين والبصر يومها منعا كإجراء ابتدائي. تخيل أمة في هذه الظروف أيها الإخوة تتلأ، شيء عجيب عجيب جدا، وأنت ترى عدوك غدا ربما كان فوق رأسك وهو على شمال بلادك اليوم يعد كتائبه يريدك تارة ويحجم عنك أخرى، ما يرده عنك إلا الله عز وجل. حينما يطلع الله عليك وقد أعطاك من نسائم الحرية شيئا وطرفا تريد أن تمده أو أن تؤصله أو أن تؤدده فيراك تلعب فيه، قالوا أزيل من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم مش ببلاش، فينظر كيف تعملون. الله ناظر اليوم إلينا، هل كنا له عبيدا أو لا؟ كيف سنصنع فيما أعطاك الله عز وجل من شيء لم يكن يخطر ببال أحد؟ وما صنعه لك إلا الله عز وجل. واستقرئوا هذه الأحداث جيدا لتعلموا كيف أن أمورها قد أجريت في مجريات لا يقدر عليها بشر. شكرنا أيها الإخوة، قال الله عز وجل الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، نظروا إلى حق الله عز وجل، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، صارت علاقة العبد بأخيه أيضا سيئة، الخلافات الواقعة لأتفه الأسباب. متى سيعرف المرء منا حق أخيه؟ متى سيقرر المرء منا حق الولاية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وليك حق بأن تنصره وأن تؤيده وأن تقوم إزاءه، وإذا ظلم أن تكفه، وإذا استنصرك أن تنصره، وإياك أن تخذله، حق أخيك. أين الأخوة القديمة أيها الإخوة؟ تلك التي آخى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. حينما يقوم سعد بن الربيع ويواجه عبد الرحمن بن عوف بقول عجيب يحفظه كثيرنا، يقول له: إني صاحب مال وفير وسير، وصاحب زوجتين جميلتين، فإن رأيت إحداهن تنفع لك طلقتها لك، فإذا انقضت عدتها أخذتها، فإذا انقضت عدتها أخذتها وتزوجتها، وهذا مالي أشتره بيني وبينك. حينما قفل المهاجرون إلى الأنصار، كان المهاجرون أصحاب تجارة، كان المهاجرون أصحاب تجارة، وكان الأنصار أصحاب زرع، فهؤلاء لا يفقهون في عمل أولئك، ومع ذلك قالوا: يا رسول الله، يعمل إخواننا المهاجرون معنا، وأن نشتر بيننا وبينهم ما يخرج من الأرض، أشتر المال بيني وبينه، مع أنه لا يستطيع أن ينفعني، مش فلاح، لكن مع ذلك لا بأس. حينما تأتي الأخوة بين رجل كطاووس بن كيسان اليماني، وهو يقول أنه قام على صاحب له يمرضه، على أخ له يمرضه، حتى فاته موسم الحج. تخيل لما أجلس أنا عشان الساعة 12 بالليل أدي لك البرشامة والصبح وأعطيك، ويفوتني الحج النافلة، طبعا يفوته الحج لأجل حق أخيه. أيها الإخوة، ينبغي أن ندري في أي شيء نختلف، وعلى أي شيء نختلف، وكيف يكون الخلاف. هل رأيتم أكثر من أن يؤدي الاجتهاد إلى رفع السيف وسيلان الدم؟ هذا خلاف فيه دم. لكن اسمع، يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه: حينما كانت الحرب بين علي ومعاوية على قدم وساق، أرسل ملك الروم وكان متخما لمعاوية يريد أن يتقي شره ويتخذ عنده يدا، فقال: قد علمت الذي بينك وبين علي، إن شئت سيرت إليك جيشا أوله عندي وآخره عندك. فأرسل إليه معاوية، والحرب بينه وبين علي على قدم وساق. يقول المؤرخون: في يوم صفين قام الرجال يضرب بعضهم بعضا حتى فنيت النصال وذهبت السهام، ولم يبق مع الرجل إلا يده، فكان الرجل يقوم إلى الرجل فيضربه بيده يلكمه حتى يجلس الرجلان يستبقي كل منهما نفس، ينزل يقول له: أما أخذ نفسي، فإذا أخذ نفسه قام ليلكمه أيضا. انظر إلى هذه الحرب العمالة، دخل الليل فلم يحدث بينهما خلاف، هذا فيه دم، مش خلاف يسير. ومع ذلك فلما أرسل ملك الروم إلى معاوية بهذا، قال له كتابا: وشنخ مسامعك الآن بكتابه، من أمير الشام معاوية إلى كلب الروم يا ابن الكافرة، لو تقدمت نحوي خطوة كنت أنا وابن عمي عليك. كلام لا يمل السمع منه ولا العينان منه تسأمانه. تخيل في هذا الخلاف يقوم علي يوم الجمل فينظر على قارعة الطريق فيرى طلحة بن عبيد الله قد ضرب بسهم في ركبته قضى على أثره بعد أن فحص الأرض في سكرة موت. طيب مات الآن وكان يقاتلني، أمر علي وأقول: اجتهدت فأخطأت رحمك الله، وقد أصابك الله، ونزل بك من البلاء ما أراده الله؟ لم يقل هذا، بل أخذه في صدره ومسح التراب عن جبهته، ثم قال له: في عليك يا أبا محمد أن أراك مجدلا على قارعة طريق تقلك الغبراء وتلحفك السماء، اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري، يعني أشكو إليك ما بداخلي، داخلي تقطع وأنا أرى طلحة هكذا. وكان يقاتله في يوم الجمل، يضرب عمار الزبير رضي الله عنه في ظهره ببطن حربته ضربات، تخيل ببطن الحربة ولم يضربه بنصلها، ضوابط عجيبة لا يقوم بها إلا عماليق الإيمان. فالتفت إليه الزبير، وهذا يدل أن الزبير لم يكن يقاتل وإنما كان يفرق الناس عنهم. فالتفت الزبير إليه وقال: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ يقول: يا أبا اليقظان، وتكنية الرجل فرع عن توقيره، يقول: تقتلني يا أبا اليقظان؟ فنظر إليه عمار وقال: لا والله يا أبا عبد الله، لا أبدا، إنما أؤدبك عن أمير المؤمنين ما أعتقده. هل رأيتم وفاقا في خلاف مثل هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وهو يحكي لك عن أعجوبة دهره شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول: وددت والله لو كنت لأصحابي مثل شيخ الإسلام لأعدائه. فقد مات رجل من أكبر أعدائه، وأعداء شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا علماء، وأعداء شيخ الإسلام ابن تيمية طلبوا بقتله، كما كان يقول القاضي ابن مخلوف المالكي: إن لم يكن الرجل كافرا مرتدا فهو مؤمن. يبقى لا نكتفي له بالسجن، إما أن يقتل حدا وإما أن يخرج. لا يقتنع الرجل بالسجن. تخيل لو أنك تملكت هذا اللي أراد يسجنك. قال: مات رجل من أكابر أعدائه، فأتيت إليه فرحا مسرورا أبشره، فقام إلي مغضبا وانتهرني وقال: إليك عني، وشد عليه ثيابه وخرج مصلة إلى أهله، فدخل عليهم فسلم فبهتوا. قالوا: سيأتي إلينا يسبنا، لأن أبانا كان يفعل به ويفعل. فجلس عندهم وعزاهم وتخشع وقال: أنا لكم في مكان أبيكم، إن أردتم شيئا فأخبروني. هذه هي العلاقة التي يقوم بها أود الأمة، إن شئتم أن تبنوا دولة. لكن هؤلاء اختلفوا ليه؟ لأنهم حثالة، حثالة، فاختلفوا حتى صاروا هكذا. اختلفت آراؤهم مع الله وعهودهم مع الله، واختلفوا أيضا مع إخوانهم فلم يحتملوا منهم. هذا توصيف الواقع. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية ابن ماجه، يقول: فقمت إليه، طبعا هذا الواقع مرعب، قال عبد الله بن عمرو: فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت: فما تأمرني؟ جعلني الله فداك يا رسول الله. فأمره رسول الله بأمر فصل أزيل عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث أيها المبارك، إذا تأملت توصيف الواقع هذا وأسقطته بعد أن ترجع إلى بيتك مسترخيا متأملا، وربما أمرتك أمرا أخويا تحاببيا ليس إلزاميا، أن تراجع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود في أي سبيل من السبل الذي تستطيعها الآن وقد صارت سهلة، حتى تنظر إلى توصيف واقعنا كيف اختلف الناس حتى صاروا هكذا. نظرة واحدة على شبكة الإنترنت ترى كيف اختلف الناس لأتفه الأسباب حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعه. هذا الأمر هال عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يستطع أن يتحمله، زمان أعيش فيه بهذا الوصف، فقام إليه. وفي هذه الرواية يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أن يأتي زمان. فقام عبد الله بن عمرو من وسط الناس كأنه ما قدرش يمسك نفسه، ودخل إليه وأقبل عليه، قال: فما تأمرني؟ جعلني الله فداك يا رسول الله. يتحبب إليه باللفظ حتى يأمره رسول الله بأصول، فاسمع هذه الأصول والتزم بها، فإن الوقت أضيق من أن أفصلها. تأمل. قال صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد: قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ وكأن عبد الله بن عمرو قال والناس قالوا تبعا له. فقال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عامتكم. وفي رواية عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص الأخرى في سنن ابن ماجة قال له: أملك عليك لسانك ولز ببيتك وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فتحصل لدينا هذه الأسباب أيها الإخوة: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، لز ببيتك، إلزم بيتك كما سأبين لك ما معناها، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، وإياك وما تنكر وخذ ما تعرف. هذا توصيف رسول الله لواقعنا. فاسمع الآن حاشية يسيرة عليه جدا في دقائق، أملك عليك لسانك. اللسان في الفتن أيها الإخوة كما قال بعض السلف يقطر منه الدم، وربما قال الإنسان قوله أشاعت الفتنة بين فريقين من الناس مثلا، وربما قال قولة هدأت الناس. فينبغي للمرء أن يقل كلامه حتى يجعل عقله بين يدي لسانه، فلا يقول قولة إلا تعقلها على ميزان الشريعة، بمعنى ألا يقول المرء قولا إلا ويعلم حكم الله فيه، بحيث أتحدث بمعصوم ستؤول إليه العقول لا محالة. الذين كانوا بالأمس القريب وإلى يوم الناس هذا ينادون إياكم أن تقولوا تحكيم شرع الله فإنكم ترجعون بنا إلى الوراء وزمن الناقة، ولم يزل هؤلاء يهوشون. الآن حينما ذاقوا بأس الفوضى تخرج أصوات منهم قبل أن تكون منا، يقولون إننا نريد أن نقيم حد الحرابة على قطاع الطريق. حينما كان الرجل يوقفوه ويأخذون منه امرأته في الطريق في واضح النهار، وإن كنت أعلم أن هذه الأخبار يبالغ فيها ويبالغ فيها الذين يريدون أن تصل إليك مبالغ فيها أيضا، لكن على الأقل بعضها يحدث في واضح النهار. يمر الإنسان على مطب صناعي وهو يمر عليه بمنتهى الهدوء بسيارته، يجد إنسان وضع سلاحا في عنقه، اترك السيارة وده رقم هاتفي سأتصل بك وأخذ منك فدية، وإن جئت معك أحد أخذت منك شيئا مضاعفا. تخيل، والناس يكثرون الجمعات يكثرونها على كل فارغ ومليء. حينما تأتي جمعة يحسد الناس لها حشدا، وتتواصل كاميرات القنوات المحلية والعالمية حينما ترى إنسانا وهو حي وهو صاحي، هكذا يعقد حبل على معصمه ثم تقطع يده وتقطع رجله من خلاف، يقطع كف يده مع كف رجله. أتظن أن لصا يستطيع بعدها أن يصنع شيئا؟ يا أيها الإخوة، قالت العرب قديما القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل إنسان حقن دماء 100,000. لو أنه حدث هذا كل إنسان يريد أن يعتدي عليك ينظر إلى يده، ستقطع بلا نقاش وبلا مداولات وبلا تطاول في المحاكم. هم الذين يطالبون الآن بهذه الشريعة، ترجع إلى دينك فترى كيف قال ربك وكيف قال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وكيف فهم أسلافنا هذا المناط، ثم تربطه بواقعك لترى كيف ستقول. إذن الكلام سيقل. إن بعض الناس أيها الإخوة لم يجد شيئا يتحدث فيه، فمن العجيب الذي أضحك علينا العالم يأتي بضيوف ويقول له ماذا ستصنع إذا كنت أنت رئيس الجمهورية؟ التاني بقى يقعد يفكر سأصنع كذا وكذا، هو وقت وهو يتحدث في الفارغ والمليء. تخيل، مع أن رسول الله يقول لك أسكت، وربما سكت المرء عن شيء فأنجزه الله له، سكت عن شيء فأنجزه الله له. تخيل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط عن أبي رافع رضي الله عنه قال وضعت شاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناولني الزراع، وكانت الزراع تعجبه صلى الله عليه وسلم، فناولته الزراع فقال ناولني الزراع، فناولته الزراع فقال ناولني الزراع، فضحكت وقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا زراعا؟ فضرب رسول الله فخذه وقال لو سكت، لو سكت، والله لو سكت لما زلت تناولني ما أمرتك. ولما أقول لك اديني زراع هتحط ايدك تطلع زراع، لكن لم يسكت. تدرون أيها الإخوة، ليلة القدر 83 سنة عبادة متقبلة، مش عبادة يعني متقبلة، تدرون كيف ضاعت من الكلام؟ كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد رجلين من أصحابه يتلاحيان، ده يكلمه ده يكلمه، وعلت أصواتهما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فلما هذا الأمر قال: كنت قد أعلمت بليلة القدر فخرجت أخبركم بها، فإن فلانا وفلانا كان يتلاحيان، فلما فرقت بينهما رفعت، راحت ليلة القدر مننا. حينما دخل الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس وهو في مرض موته، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم فيه ما لا تختلفوا بعدي أبدا. فقال فريق من الصحابة: إن رسول الله وجع، وإن عندنا كتاب الله عز وجل يكفينا. وقال البعض الآخر: بل يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لا نختلف فيه. فاختلف هؤلاء وأولئك وارتفعت الأصوات، فقال رسول الله: اخرجوا عني فإني في مقام خير مما أنتم فيه. فخرج ابن عباس يضرب كفه ويقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين كتاب رسول الله وبيننا، كتاب معصوم. فتأمل جيدا، اسكت. دخل لقمان على داود عليه السلام، ذكر أن لقمان دخل على داود فوجده يصنع درعا للحرب لم يفقهه لقمان، فنظر لقمان إليه وأراد أن يسأله ما هذا، ثم قال: أترك فضول الكلام، يعني ما شأني أنا أسأل ما هذا، فسكت. فلم يزل يدخل عليه ويرى الدرع ويسكت، ويدخل عليه ونفسه تعمل اسأله، وهو لا يريد أن يتحدث بحديث زائد. ثم دخل عليه بعد سنة فوجده قد انتهى من صنعه، ثم وضعه بين يديه وقال: نعمت هذه الدرع للحرب. فعلم لقمان أنها درع وأنها تستخدم للحرب، فقال يومها القولة المشهورة: من صمت نجا. الصمت حكمة، ومن صمت نجا. وفيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل جيدا، أملك عليك لسانك. تحدث حادثة هنا عندنا في حلوان، قال لك التوحيد ونور السرق، وقاتلوا العمال الذين فيه، حتى بلغ هذا إلى بعض الفضائيات اللي عايزة تتكلم وتحدثوا عند الناس، الناس اترعبوا، تملك منهم الرعب. وبعدين فوجئنا بعد ذلك ان عائلة تشاجرت مع عائلة اخرى، فواحد ضرب التاني بالنار موته، يعني مش داخل المبنى خالص. الاشاعات، ايها الكلام الكثير ايها الاخوة، املك عليك لسانك وليسعك بيتك. قال اهل العلم: ليس معناه انك تقعد في بيتك. قال اهل العلم: ان عن الفتن ما استطعت ابعد. كلما رأيت امرا مغبشا ابتعد، انه لا يلزمك، لا يلزمك شيء الا ما الزمك به الله ورسوله، ودون ذلك لا يلزمك، ان عن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه: اذا سمعتم بالدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإنه يأتيه الرجل يظن بنفسه الإيمان فيفتن بما معه من شبهات. تدخل عليها تقول: أنا واثق، أنا فقط سأذهب إلى هذا الرجل أخبره أن أنت المسيح الدجال، وعيب. فيذهب إليه فيرى منه شيئا فيخطف قلبه. القوم الذين يمكثون على الإنترنت يومة ويسرة يدخلون يوما على مواقع النصارى ينظرون ما يقولون عن الإسلام، ومرة وتارة أخرى على مواقع المستشرقين الذين يطعنون، يقول لك انا ارد، ياخذ من فكره هؤلاء في نفسه. وقد دخل رجل ففتح بابا في القدر مع طاووس بن كيسان اليماني كبير اليمن، القطر اليمني برمته، من العلماء، فوضع اصبعه في اذنه وقال لابنه: سد اذنك، سد اذنك، القلوب ضعيفه والفتنه خطافه، وليسعك بيتك، ابتعد عن الفتنة، وعليك بخاصة نفسك. في كلام أيها الإخوة إذا أبلغناه عامة الناس لا يفهمونه، لا يستطيع أن يهضمه، بل يؤذيك، لا يستطيع أن يهضمه. فأمرك رسول الله أن تركز، بدلا من أن تنظر إلى المشكلات الضخام برمتي، أنظر إلى المشكلة في نفسك وخاصتك وذويك حتى تنجو أنت. فإنه ينبغي أن تعمل على نفسك أولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الأهم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. في رواية الإمام أحمد: إننا نعرف ما نصنع في الفتنة أيها الإخوة، عندنا فكرة عن ديننا، فكرة عميقة، عندنا منهج أيها الإخوة ينبغي أن نعلمه. منهجنا هكذا اختصارا: أننا لا نتبع أحدا مهما كان إلا ما أمرنا به في كتاب الله وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفهم الكتاب والسنة كما فهمهما أعلم الناس بالكتاب والسنة. هذا هو منهجنا، هذا هو الذي ينبغي أن تنظر إليه. إذا حدث حادث ارجع إلى وراء، كيف صنع هؤلاء؟ كيف قالوا في الفتنة؟ كيف تقبل هؤلاء الأقوال من إخوانهم؟ كما ضربت لك الأمثلة الآن على كل جزئية لن تعدم منها شيء. وأركان هذا المنهج كما قال أهل العلم: توحيد واتباع وتزكية. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم رسول مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا هو المنهج، دعوة الأنبياء: اعبدوا الله توحيد، واتقوه تزكية، وأطيعوني اتباع. وإني لأريد أن أتساءل عاجلا: ما هو قدر التوحيد في قلبك؟ علاقتك مع الله هل أثمرت أن يرى ذلك على محياك، أن يرى ذلك على محياك؟ قلنا في خطبة المشتاقين إلى الشريعة أننا نريد أن نحكم الشريعة وننادي بها، وأريد أن أقول غاب الوحي عن رسول الله 15 يوما فابتعث حتى ظهر في وجهه وعلم أبو جهل، وأنزل الله له قسما في سورة الضحى أنه ما تركه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. الشريعة غائبة عنا منذ 200 سنة، فهل أرى على الوجوه شوقا لشرع الله؟ كما قالت أم أيمن يوما: والله لا أبكي على رسول الله ولا على موته، وإنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء. هل ترى ذلك في نفسك؟ هل الأمة راضية عن أحكام الله عز وجل مشتاقة لها أم لا؟ قدر التوحيد في قلبك. دخل أمير المؤمنين المأمون، والتوحيد مواقف أيها الإخوة. يعني لا تقول أنا حافظ الطحوية، أريد أن أرى منك موقفا يعبر عن الطحوية. دخل أمير المؤمنين المأمون يوما وقد جمع الناس تجار الذهب، وقال: أريد أن أشتري ذهبا. فمر على القوم، فلما دخل أمير المؤمنين قام الناس له قياما إلا رجل واحد من علماء المسلمين. فنظر إليه المأمون قائلا لوزيره: لما لم يقم هذا لي كما قام أصحابه؟ فقال وزيره: إن بنظره شيء يا أمير المؤمنين، إن بنظره شيئا. فقال له الرجل: ليس بنظري شيء يا أمير المؤمنين، أنا شايفك كويس. فنظر إليه المأمون مغضبا: فما حملك على أن لا تقوم لي كما قام أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال له المأمون ونادى وارتفع صوته: اسكت اصمت اسكت، فوالله ما تركت كلمتك هذه شعرة في بدني إلا قفت. هذا هو أثر التوحيد في قلبك. لما يمر بشر بن الحارث الحافي على قاطع طريق ممن يستحلوننا اليوم، فيمر عليه فيقول: ما هذا الرجل؟ يقولون: قاطع طريق يأخذ من الناس أموالهم عنوة لا نستطيعه. فيمر عليه بشر ثم يقول: اتق الله، ويغمزه بذراعه ثم ينصرف. فنظر الرجل إلى من حوله وقال: من هذا؟ قالوا: هذا بشر بن الحارث الحافي عابد المسلمين. فقال: والله لقد غمزني بذراعه غمزة كدت منها أن أموت رعبا. وتاب الرجل وأناب. قدر التوحيد في قلبك، علاقتك بربك عز وجل. قال رسول الله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هو الرعب الذي نرثه منه. كذلك قدر رسول الله عندك لتتبعه اتباع. قدر رسول الله عندك كيف قدره؟ المولد ونحتفل به ونظل يوما طويلا نغني ونرقص بما لا يرضى به رسول الله، ام في اتباعه حينما يمر عمر فيجد ميزابا، ميزاب مصورة اللي يخرج منها الماء الطافي على الأسطح، وجد ميزابا معلقا، قال من وضع هذا يؤذي الناس؟ فنزعه، وكان عمر طوالا رضي الله عنه، فنزعه. فمر عليه العباس وقال يا أمير المؤمنين تدري هذا الميزاب؟ والله لقد وضعه رسول الله لي بيده، لوضع هنا رسول الله لي بيده. فقال عمر يا عباس والله لا ترجعنه إلا على أكتافي. فطأطأ عمر العباس فصعد على كتفه ورد الميزاب إلى مكانه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين موقع السنة منكم الآن حينما نقول هذا من الدين؟ هذا أمر رسول الله، كيف توقره؟ إذا علمت قدره وعظمته علمت بعد ذلك أيها الأخ المبارك كيف ستسير خلفه وتتبعه. ثم ثالثا وأخيرا التزكية، العبودية أيها الإخوة، الطاعة أيها الإخوة. فتحت المساجد كنا قبل هذا أيها الإخوة نصلي الصلاة وتجد خادم المسجد الذي كان يعمل مع الأمن يقول لك اطلع، طيب أمكث في بيت الله شيئا لا يطلع، وإلا يبقى الساعة 9 ستخرج إلى هؤلاء أو في منتصف الليل يأخذوك. طيب فتح الله لنا المساجد، أين شكر المساجد؟ شكر فتح المساجد؟ أين مدارس العبودية؟ كما أن هناك مدارس التعليم، في المدارس العبودية أن يتواصل إخوة على قيام الليل سويا، وهذا جائز لألا علته انتفت، أن يتواصل إخوة على صيام نهار والإفطار سويا، أن يتآخى الإخوة في المسجد. أين عمل المسجد أيها الإخوة؟ العبودية المحراب أيها الإخوة. قال بعضهم نبشت قبرا لأنزل فيه ميتا فوجدت جمجمة عليها أثر الصلاة. تخيل لما تبقى علامة الصلاة في العظم. فنظر الناس يتعجبون، فقال رجل تدرون جمجمة من هذه؟ إنها جمجمة صفوان بن سليم، كان يصلي في اليوم والليلة 700 ركعة. قال حفيد السري السقطي كان جدنا يفتح حانوته ثم يرخي الستر ويقوم يصلي في حانوته في عمله ويقوم يصلي، فكان لا يرجع إلى بيته حتى يصلي 300 ركعة. وقف سعيد بن المسيب في الصف الأول 50 سنة في الصف الأول. قال الذهبي ما نعلم أنها تحققت لتابعي غيره. جاء أبو ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثغر فأخبر أهل بيته أنه جاء من سفر، فدخل فكبر ليصلي ركعتين فما انتهى منهما إلا عند غروب الشمس، فخرج ورجع. فقالت له امرأته إنك لم تصب منا ولم نصب منك يا أبا ريحانة. قال والله لقد صليت ركعتين نسيتك فيهما. أين هذا المحراب أيها الإخوة؟ لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون يقومون لتكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. إن العباد هم أمنة الوقت، يحفظ الله عز وجل دويرة هذا العابد والدويرة التي تليها. أيها الإخوة هذه أصول ينبغي أن نأتمر بها في زمان اختلط فيه كل شيء فصار كل لين في نظر العامة حريرا إلا صاحب النظر. واستنصر يومها البغاس يحكي لنا هيئة النصر ولا يدري حقيقة الطريق إلا من علم هذه الأصول وهضمها. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قينا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اجعل العار والنار والشنار على بشار. اللهم اجأ في بطنه، اللهم اقتله في عقر داره، اللهم اقطع بأسه عن أوليائك وعبادك أنت أرحم الراحمين. اللهم ملعن الرافضة، اللهم ملعن الرافضة، اللهم ملعن الرافضة، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم عليك بالفجار والدعار والزعار أنت أرحم الراحمين. اللهم قنا بأسهم وجميع أصخاء المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخمصنا